بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقد مر معنا بالأمس قبل هذه الآية قوله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وهذا كما ذكرنا مرارا أن الله جل وعلا ذكر أن القرآن مثاني، وذلك أنه يذكر فيه الشيء ويثنى بذكره في موضع آخر، أو يذكر الشيء في موضع في آيات ثم يثنى بضدها، وهو كذلك هنا. فلما ذكر حال الكفار وحال دخولهم النار وما يلحقهم من الذل والهوان، ثنى بذكر أصحاب الجنة، فقال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة والعمل بطاعته، يساقون سوق إكرام وإعزاز، يحشرون على النجائب، بخلاف الكفار يساقون ويدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا بشدة، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: حتى إذا جاءوها، يعني وصلوا إلى الجنة، وفتحت أبوابها. هذه الواو قال بعض المفسرين إنها واو الثمانية، لأنها تدل على أن أبواب الجنة ثمانية. ورد هذا القول ابن كثير في تفسيره وقال: هذا قول لا دليل عليه، فإن أبواب الجنة ثمانية، لكن هذا يعلم من السنة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في نصوص الشرع. ولكن قالوا إن هذه الواو تدل على أنهم لا يدخلون الجنة مباشرة إذا وصلوا إليها، بخلاف أهل النار، فإن الله قال: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أول ما يصلون يجدون أبوابها مشرعة ليعاجلهم العذاب، بينما الجنة لا، يمكثون قليلا. وذلك أو جاء في السنة ما يدل على ذلك، فقد جاء في الصحيح أن المؤمنين يحبسون على القنطرة أو قبل دخول الجنة، ويقتص من بعضهم لبعض قبل أن يدخل الجنة، كانت بينهم مظالم وبينهم أمور، فيهذبهم الله وينقيهم ويقتص من بعضهم لبعض، إذن يمكثون قليلا قبل دخول الجنة. وجاء في بعض الآثار أيضا أنهم إذا وجدوا الجنة قد مغلقة أبوابها يذهبون إلى آدم ويريدون منه أن يستفتح لهم ويشفع لهم في دخول الجنة فيعتذر. وذكر ذهاب الناس إلى الأنبياء كما ذكره في الشفاعة أنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من يفتتح باب الجنة، فقد روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح لي. فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. قال فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن إذا جاءوها لا يدخلون أهل الجنة، يمكثون قليلا، يقتص من بعضهم لبعض من كان بينهم مظالم، ينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح فيفتح له. قال وفتحت أبوابها، وأبواب الجنة ثمانية، وسنذكر إن شاء الله جملة من الأحاديث بعد قليل تدل على سعة أبوابها وطول باب الجنة الواحد، وأنه يأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام لكثرة من يدخلها من أهل الإيمان. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. يقول لهم الخزنة وسدنة الجنة سلام عليكم، يقولونه للمؤمنين للذين اتقوا ربهم. ومحصل أقوال المفسرين في قوله سلام عليكم قولان، فمنهم من قال أنهم يسلمون عليهم السلام عليكم، وهذا جاء صريحا في بعض الآيات أن الملائكة يسلمون على أهل الجنة، وقال بعض المفسرين سلام عليكم أي سلام لكم من كل آفة، ما دمتم من أهل الجنة فقد سلمكم الله وآمنكم من كل خوف من كل آفة من كل سوء، فهو يتضمن البشارة. ولا مانع أن يقال أنهم يسلمون عليهم بلفظ السلام، السلام عليكم، واسم السلام يدل على السلامة، السلام عليكم أي السلامة لكم من كل ما تخافون وترهبون. فانظر ماذا يقال لهم، بينما يقال للكفار حينما يدخلونها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم. بينما المؤمنين يقال لهم سلام عليكم، سلام عليكم طبتم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير معنى طبتم، يقول أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم. حقيقة هذا كلام جميل من ابن كثير رحمه الله، طابت أقوالكم أعمالكم في الدنيا، كنتم تعملون الأعمال الصالحة، تصلون تصومون، تزكون، تقرؤون القرآن، تتصدقون، طابت أعمالكم وأقوالكم كذلك، كانت أقوالكم طيبة، تحمدون الله وتسبحونه وتكبرونه وتقرؤون القرآن، فطابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم، لأن السعي مجموع الحاصل من هذه الأمور من الأقوال والأعمال وأعمال القلوب، لأن القلب له عمل يا أخوان، الحب في الله، حب الله، حسن الظن بالله، حسن رجائه، الخوف منه، هذه أعمال القلوب. قال فطاب سعيكم، طاب سعيكم فطاب جزاؤكم، الجزاء من جنس العمل. قال كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة، مسلمة أو مؤمنة يعني مستسلمة، مؤمنة مصدقة مقرة، جامعة بين تصديق القلوب وأعمال الجوارح. فالجنة يا أخوان تحتاج إلى عمل، سلعة الله، وسلعة الله غالية، ولهذا لما جاءت تلك المرأة العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجوز، فخافت وذهبت، فأمر من يبلغها أنه لا يدخل الجنة رجل عاجز عن العمل، جنة يدخلها رجل مجتهد محافظ على طاعة الله، مؤدي للصلوات، مؤدي الزكاة، صوم رمضان، يقوم بالأعمال الصالحة، أما بطال ما يعمل لا، الجنة تحتاج إلى عمل. ولهذا قال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجنة ريحانة تهتز، وذكر شيء من أوصافها، فقال ألا مشمر لها، شمر يحتاج اجتهاد، قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله، فيحتاج أنك تشمر، تجتهد، تحبس نفسك على طاعة الله، تحبس نفسك عن معاصي الله، تحبس نفسك على أقدار الله المؤلمة. فالعمل لا بد من العمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. أما يقول أنه مسلم وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل الأعمال الصالحة، هذه دعوة، والدعوة إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. قال الله جل وعلا فادخلوها طبتم فادخلوها خالدين. انظروا، أولا الملائكة تسلم عليهم، والثاني تثني عليهم وعلى أعمالهم فهم طيبون وأعمالهم طيبة، والأمر الثالث ادخلوها، ادخلوا الجنة، والأمر الرابع خالدون، خالدين، لأن الخلود هو المكث الأبدي، خالدين فيها أبدا هو البقاء في المكان الذي لا نهاية له، لا نهاية لهذا البقاء، وهذا نعيم فوق النعيم الذي هم فيه. فإذا دخلوا الجنة وقد طابت أعمالهم وهم في أعظم النعيم، أبشروا، هذا النعيم لا يأتي عليه يوم ينقطع أو ينتهي، بل خالدين فيها أبد الآباد، وهذه نعمة فوق نعمة من الله جل وعلا. قال جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. قال المؤمنون الحمد لله، حمدوا الله وأثنوا عليه لأنه مستحق للثناء، الذي صدقنا وعده لأنه قد وعدنا في الدنيا، وعدنا نحن الآن، سمعنا الوعد من الله في الكتاب وعلى لسان رسوله أن من آمن واتقى وأطاع الله واجتنب المعاصي أن الله يدخله الجنة وله فيها النعيم العظيم. فالذي كانوا يوعدونه قبل في الدنيا تحقق لهم في الآخرة، الذي صدقنا وعده، صدقنا الوعد الذي كان يقوله لنا من قبل وجدناه، لأن الله لا يخلف الميعاد. قال ابن كثير: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده، أي الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال عنهم أيضا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال جل وعلا عنهم أنهم قالوا: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وأورثنا، قال الطبري نتبوأ، نعم أورثنا أي وجعل لنا أرض الجنة التي كانت لأهل النار لو كانوا أطاعوا الله في الدنيا فدخلوها. يعني كأن ابن جرير الطبري يرى أن التوريث هنا أنهم ورثوها بدل غيرهم، فيقول لو أن الكفار أطاعوا الله لدخلوا الجنة، لكن عصوا وأدخلهم النار وأورثنا الجنة. وهذا وجه في معنى ورث، ومنه الوارث، يرث أحدا قبله، يرث أحدا قبله. ولكن أورث تأتي بمعنى الجزاء على العمل، جد واجتهد فأورثه علما نافعا، فالمعنى أنه أورثنا بسبب ما وفقنا له من العمل الصالح أكسبنا وأدخلنا الجنة. ثم قال جل وعلا عنهم: نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نتبوأ من الجنة، تقول العرب بوأه يبوئه إذا جعل له مباءة، والمباءة في لغة العرب هي المنزل. والمعنى في الآية: وبوأنا، نتبوأ أي نتخذ من مباءتها ومنازلها حيث نشاء. ونحوه قال الطبري: قال نتبوأ نتخذ من الجنة بيتا ونسكن من حيث نحب ونشتهي. بوأنا الجنة يعني جعلنا ممن يتبوأ يعني يسكنها ويكون من أهلها وله فيها دار ومنزل، هذا كله من فضل الله عز وجل. قال نتبوأ من الجنة حيث نشاء، ما شاءوا في الجنة وجدوا لهم ما يشاءون فيها، كل ما يشاءونه ويريدونه يعطيهم الله إياه. أي نعيم أعظم من هذا؟ مهما كنت في نعيم وقدرة وإمكانية في هذه الدنيا، ليس كل ما تشاءه يحصل لك أبدا. أما في الجنة لهم ما يشاءون، فنعم أجر العاملين. يحتمل أن هذا من قول المؤمنين، أي فنعم الأجر الذي وجدناه والجزاء الذي وجدناه في الجنة جزاء للعاملين بالأعمال الصالحة، ويحتمل أن هذا من قول الله جل وعلا، فهو ثناء على الجنة وما فيها من النعيم والأجر الذي أعده لمن عمل الأعمال الصالحة. وقال ابن كثير رحمه الله: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد: أي أرض الجنة، أورثنا الأرض يعني أرض الجنة وليس أرض الدنيا. قال: وهذه الآية كقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا قالوا: نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شئنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذه هي الجنة، ترابها مسك أذفر أي خالص، وجوانبها وجوانب الأنهار التي تجري فيها من اللؤلؤ ومن الذهب، فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد المؤلف أيضا حديثا رواه مسلم عن أبي سعيد أن ابن صائد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص، يعني أرض بيضاء وهي مسك خالص أذفر لا يخالطه شيء، هذه أرضها، أرض الجنة. ونذكر بعض الأحاديث التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله في فضل وصفة بعض من يدخل الجنة. فقال: روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول زمرة تلج الجنة، أول زمرة مجموعة تدخل الجنة، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، آنيتهم التي يشربون فيها من الذهب والفضة، وأمشاطهم جمع مشط الذي يسرحون فيه شعورهم من الذهب، وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، الألوة هو العود، طيب العود الفاخر هذا طبعا في الجنة ما هو طيب الدنيا، هذه المجامر التي يوضع فيها هذا العود ويتطيبون به، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، رشحهم يعني عرقهم، أكلهم وشربهم يخرج منهم على هيئة العرق، ما في تبول ولا تغوط. وأيضا هذا العرق وهذا الرشح الذي يخرج منهم له رائحة طيبة، ليس كعرق الناس في الدنيا منتن، لا، مسك، رائحة مسك. قال: ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، من حسنها وجمالها تتلألأ كأنها زجاجة، ولقوة بصر صاحب الجنة أعطاه الله قوة، فيرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم ينظر إليه. قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، ما يختلفون كما يختلفون في الدنيا، ولا يبغض بعضهم بعضا، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا، يسبحون الله بكرة وعشيا. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أنت الآن ما تشتكي من التنفس، تتنفس بدون أي مشكلة، هم يلهمون التسبيح في الجنة كما تلهم النفس الآن. لكن هل هذا التسبيح عمل؟ لا، هذا نعيم، العمل في الدنيا، الآخرة ما فيها إلا جزاء وثواب. وهذا دليل على فضل التسبيح، وأنه مما يتلذذ به ويتنعم به. فأكثر من التسبيح في الدنيا رجاء أن تكون من ممن يلهمون التسبيح في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. قال ثم قال وروى البخاري ومسلم قال وقال الحافظ أبو يعلى وهو في البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. الله أكبر. آدم طوله 60 ذراعا، 60 ذراعا يقال إن الذراع الواحد 54 سنتي، بعضهم يقول لا 50 سنتي، نصف متر. فإذا كان طوله 60 ذراعا كم يكون طوله بالمتر؟ 30 مترا. وجاء في أحاديث أخرى أن عرضه 7 أذرع، فهم على هذا الخلق العظيم. جاء بعض الآثار أنهم على حسن يوسف عليه السلام، لأنه أوتي شطر الحسن. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم سبقك بها عكاشة. فهذا شيء من النعيم ومن حال وصف أهل الجنة حين يدخلونها. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة، أو قبل ذلك أيضا قال ابن كثير ذكر سعة أبواب الجنة، نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها، اللهم آمين. قال في الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الله يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، ما بين عضادتي الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة، وفي رواية مكة وبصرى، الباب الواحد فقط ولا ثمانية أبواب، ما بين عضادتي الباب يعني طرفي كما بين مكة والبحرين، والبحرين هي الأحساء الآن تقريبا، أو كما بين مكة وبصرى، وبصرى في أول سوريا الآن بعدما تتجاوز الحدود الأردنية وتدخل هناك تأتيك بصرى، عرض عظيم ويأتي عليه يوم هذه الأبواب وهي كضيض من الزحام مزدحمة. لكن أيضا انظروا إلى حال هؤلاء الذين يدخلهم الله عز وجل من الباب الأيمن. وهذا دليل أن بعض الناس قد يدخل من أكثر من باب، لأن الجنة لها أبواب، فيها باب الصلاة، باب الصدقة، باب الحج، باب الريان، وذكر العلماء أسماءها، بعضها ورد فيها نصوص صحيحة صريحة وبعضها اجتهادا واستنباطا من العلماء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يدخل من باب الصدقة، من باب الصلاة، من باب كذا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دخل من هذه الأبواب من بأس ليدخل منها كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم، أو أنت منهم يدخل من الأبواب كلها، لأنه قد ضرب بكل أعمال الخير. ولهذا ينبغي الإنسان يجتهد في أعمال الخير، يكون المكثرين في الصلاة، طبعا بعد الفرائض النوافل، باب الصيام بعد الفريضة، باب الصدقة بعد الزكاة، باب الذكر، يكثر من الأعمال الصالحة، والله ذو الفضل العظيم. ثم أورد ابن كثير قال: وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا، طبعا الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صحابي جليل، أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وهذا شيء قليل مما جاء في النصوص في فضل الجنة، وهناك نصوص أوردها المؤلف يمكن الرجوع إليها. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. حافين جمع حاف، وهو المحدق بالشيء، من حففت بالشيء إذا أحط به. فالملائكة حافين من حول العرش، يعني محيطين به. سيأتي في أول السورة التالية أن منهم ملائكة يحملون العرش، وهناك ملائكة من حولهم، هم يحملون العرش وهم من حولهم، يعني حول العرش لأنهم يحملون العرش. قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله أكبر، يسبحون ويحمدون. يسبحون بماذا؟ بحمد ربهم، يقول سبحان الله وبحمده. فذكر الصيغتين من الذكر، التسبيح والتحميد، وهذا يدل على فضل هذين الذكرين، لأن التسبيح تنزيه لله وتبرئة له عن كل نقص، والحمد ثناء على الله جل وعلا بكماله. يقول ابن كثير عبارة جميلة، قال: لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. قال: يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه، يقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل، ولهذا قال: وقضي بينهم، أي بين الخلائق بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ولعل ابن غير ابن كثير ذكر هذا، لكن ذكر بعض المفسرين كلاما جميلا، ومعناه أن الملائكة كانوا يجمعون بين التسبيح وهو التنزيه لله جل وعلا عن كل نقص، والتحميد وهو الحمد له على كماله وكمال صفاته وأفعاله جل وعلا. إذن أنت لما تقول سبحان الله والحمد لله ولو قلت ولا إله إلا الله والله أكبر هذا شيء عظيم، أجري هذا الذكر على لسانك. ولهذا في الحديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحديث الآخر: الآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. وأيضا جاء في حديث معناه أن الله اصطفى لكم ما اصطفى لملائكته من الذكر سبحان الله وبحمده. فالإنسان يكثر من هذا الذكر العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، ولو أنه أتى بالكلمات الأربع: فنور على نور وخير إلى على خير وإلى خير. قال: يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم، أي بين الخلائق بين الأولين والآخرين، بالحق بالعدل والقسط، لا يظلم أحدا جل وعلا. وقيل الحمد لله رب العالمين لأنه المحمود على كل حال، فهو المحمود جل وعلا على مجازات العباد، هو المحمود على جعل النار للكفار، ومحمود على جعل الجنة للمؤمنين، محمود على عدله لا يجعل من أطاعه كمن عصاه، لا يستوي الكافر مع المؤمن، وهذا من تمام عدله جل وعلا. ثم